لا الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد. قال: والإيمان بعذاب القبر. عبدنا كتبه معايا مختلف. وطاعة ولاة الأمور والسمع والطاعة للأئمة. قال: الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء هو ده، وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء. إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. يقول: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر. الغزو يعني الجهاد، فالجهاد مستمر مع الأئمة يعني مع الحكام المسلمين، مستمر إلى يوم القيامة، فيجب أن نجاهد تحت راية الإمام البر أو الفاجر. وفعل هذا السلف كابن المبارك والأوزاعي وأحمد، كان يخرج وغيره إلى الثغور يجاهدون تحت لواء الدولة العباسية. الغزو ماض مع الأمراء يعني الجهاد مستمر مع الأمراء مع الحكام إلى يوم القيامة البر والفاجر. الحاكم الصالح نجاهد معه، والحاكم الفاسق الفاجر نجاهد معه. الدليل أن المأمون كان فاجرا عاصيا، والمعتصم والواثق كانوا كذلك، فهم كانوا يأخذون برأي المعتزلة في أن القرآن مخلوق وأن الله عز وجل لا يرى بالأعين يوم القيامة، وكانوا يقولون بهذا القول والقول كفر، وهم ليسوا بكفار. ومع ذلك فإن أحمد بن حنبل رحمه الله كان يخاطب الواحد فيهم ويقول: يا أمير المؤمنين. وكان المسلمون يخرجون مع المأمون في قتال الروم، والمأمون كان شديدا في قتال الروم، وقد قاتل الإمبراطور ثيوفيلس، بل إن الإمبراطور ثيوفيلس البيزنطي إمبراطور رومي مات بسبب غزو المأمون لعمورية. لما غزا المأمون عمورية وقيل المعتصم الذي غزا عمورية، لما غزوا عمورية الإمبراطور ثيوفيلس غضبا شديدا وحزن حزنا شديدا، وشعر إن في معدته نار، فأكل ثلجا فمات. فهم يجاهدون ومعهم المسلمون، والمعتصم خرج للجهاد. وفي القصيدة المشهورة لأبي تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب، ففي حده الحد بين الجد واللعب. وجاهدوا مع المعتصم وجاهدوا مع الواثق، رغم أن المأمون والمعتصم والواثق كانوا مبتدعة وكانوا على مذهب المعتزلة، وكان المعتزلة هم أئمة الدين في ذلك الوقت. فإذا الحاكم، لو إن الحاكم فاسق أو يأمر بالفسق، لو أن الحاكم ينشر الخمور ويوافق على الربا، لو أن الحاكم يسكت على الزنا، لو أن المعاصي فاشية منتشرة، لكن لا بد من الجهاد مع هذا الحاكم. ولذا لما قاتل أنور السادات وهو الإمام، لما قاتل كان المسلمون كلهم معه، وهذا هو الواجب، فهو الإمام ولا بد من القتال معه رغم وجود في البلاد خمور وربا ومنكرات ومعاصي فاشية وظاهرة، لكن الناس جاهدوا مع هذا الإمام. فالإمام يعني الحاكم، الإمام يعني الحاكم، لا بد أن نجاهد معه برا كان أو فاجرا. طيب ايش معنى الجهاد؟ وليه الإمام أحمد بدأ بالجهاد؟ لأن الجهاد أعلى أنواع الطاعة، لأن الجهاد فيه بذل النفس والمال، فالإنسان سيطيع هذا الرجل ويسير معه ويفقد نفسه أو ماله أو يفقد كليهما، فأعلى أنواع الطاعة هو إيه؟ الجهاد. لأن الصلاة سهلة، والصلاة ممكن إنسان لو ممكن يصلي مع الإمام ويعيد الصلاة لو كان يعني من أهل البدعة، لو كان الشخص نفسه من أهل البدعة. إنما الإمام، إنما في الجهاد هذا أشد وأشق وأصعب أنواع الطاعة، فلذا بدأ به. فالجهاد ماضي، يعني لو أن الرئيس الآن قرر حرب الكافرين لابد أن نكون معه، ومن تخلف عنهم فهو ثار يوم الزحف ومرتكب موبقة من الموبقات، التولي يوم الزحف. فهذا. وأيضا قال الغزو ماضي مع الأمراء أنه لا يجوز القتال إلا تحت أمير وراية صحيحة، فلا يوجد أمير في العراق ليجاهد تحته ولا توجد راية صحيحة للجهاد هناك، بل هم عصابات هناك، ولذا لا يجوز الجهاد معهم ولا يجوز السفر إليهم لأنهم عصابات، لا ندري من يجاهد من ويجاهد على أي أساس، فلا يوجد أمير على حقيقي ولا توجد راية، وإنما هي راية عمية، ومن قاتل تحت راية عمية فمات مات ميتة جاهلية، ولذا لا يجوز الذهاب للقتال. وأما القتال في الشيشان والقتال في بلاد القوقاز فيحتاج إلى بيان واضح وصريح، ولذا نحن نتوقف في الفتوى فيه. فلا بد أن نتأكد أولا هناك في الغابات يوجد أمراء ومعهم رجال، لا بد أن نتأكد أولا صحة الراية وصحة هذا الأمير، فعندئذ يجوز لك أن تقول لإخوانك من الشيشانيين أو الروس أو غيرهم اذهبوا فقاتلوا، أما غير ذلك فلا، إلى جانب أنه لا يفتي في ذلك إلا أهل العلم حين يدركون يعني صحة المصالح والمفاسد هناك، بحيث تفتي بهذا. أما الجهاد في فلسطين فإنه لا يجوز كله، والشيخ الألباني رحمه الله نصح الفلسطينيين جميعا حين دخل اليهود وتمكنوا من فلسطين تمكنا تاما، نصح جميع الفلسطينيين بالهجرة من فلسطين، وأما الحكام وهم كانوا جهلة فنصحوهم بالبقاء، فبقوا لكي يذبحوا في كل حين مرة أو مرتين، وكان عليهم إذا بقوا ومكنهم اليهود من أداء الشعائر كان عليهم أن يتخذوا طريق الدعوة، ولم يكن لأحد منهم أن يتخذ طريق المقاومة، والمقاومة كلها باطلة سواء كانت على يد منظمة التحرير الفلسطينية أو على يد حماس، وحماس أسوأ من فتح، وقد صرح مسؤول حماس ومنهم إسماعيل هنية بأننا لن نطبق الإسلام أبدا، ولن نطبق أي حد من حدود الشريعة أبدا، ولن نلزم امرأة بالحجاب أبدا، وإذا تولى علينا رئيس نصراني أو كافر فنحن نقبل، وإذا تولت علينا امرأة فنحن نقبل. وكذلك صرح خالد مشعل وهو في إيران، صرح بنفس هذا الكلام مع تصريحه بأن الخميني هو إمام الدنيا وأنهم أبناؤه، وبذا صرح أحمد أبو الفتوح المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين هنا بأنهم لا يمانعون في أن يتولى رئاسة الدولة نصران أو أن تتولى رئاسة الدولة امرأة. وصرح أحمد أبو الفتوح بأننا لم نحتكم إلى الإسلام في شيء، وقال زعموا علينا كذبا أننا نريد أن نطبق حدود الإسلام وهذا باطل، نحن لا نحتكم إلى الله وإنما نحن نحتكم إلى الشعب. لو قالها الرئيس مبارك لكفروه. قال أحمد أبو الفتوح رئيس المكتب المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين في مصر، قال يقولون عنا أننا نريد أن نحتكم إلى الله، ونحن نصرح نحن لا نريد أن نحتكم إلى الله إنما نريد أن نحتكم إلى الشعب، وقال إسماعيل هنية: نحن نقبل ما يقوله الشعب كائنا من كان. وقال أحمد ياسين قبل أن يموت قال: ليست هناك حرب بيننا وبين اليهود من أجل الدين، بل نحن نوقر دون اليهود. الخلاف الذي بيننا وبين اليهود هو خلاف حول الأرض وليس الأرض، وليس بيننا وبين اليهود أي خلاف إلا على الأرض. فالقرضاوي نفس الكلام قال، وقال اليهود أقرب إلينا من النصارى، واليهود دينهم صحيح، اليهود دينهم صحيح، وليس الصراع بيننا وبين اليهود لأنهم أعداؤنا أو أعداء الله، إنما العداوة نشأت لأنهم اغتصبوا الأراضي، وبذلك صادروا قول الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فالحقيقة إن الحاكم برا كان أو فاجرا يطاع في المعروف ويجاهد خلفه إن كان سيجاهد في سبيل الله، أما إن كان سيجاهد في غير سبيل الله فلا نشارك معه. يعني لو شن الحرب على دولة مسلمة لأهواء شخصية كما حدث في عام 77، إذا حدثت حرب لأهواء شخصية بين مسلمين ومسلمين فلنا أن نعصي ولا نشارك فيها، فإن قال هيا نضرب الشعب الليبي لأنني أكره القذافي مثلا فإننا لا نطيعه، وإن قال هيا نضرب السودان لأني أريد أن أشارك في إقالة البشير وعزل البشير لأني لا أحب البشير، هذا غرض شخصي، وإنما نحن لا نقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا فقط لا غير. فالجهاد، معنى الجهاد، الجهاد هو قتال العدو لإعلاء كلمة الله، أما غير ذلك فلا يسمى جهاد. يبقى لابد أن نكون عادلين، هم يجاهدوا معهم إن جاهدوا في سبيل الله، وإما إن قاتلوا في غير سبيل الله فلا نجاهد معهم، لابد هذا حتى لا يظن، لو قلنا الكلام الأول فقط لظنوا أننا عملاء، والكلام الثاني هو الكلام منضبط كله، نحن نسير مع الشرع حيث سار وندور معه حيث دار. أما إذا خلف الشرع من القريب أو البعيد تركنا كل ذلك والتزمنا شرع الله جل وعلا. فالغزو لا نقاتل الكفار إلا لسبيل الله، وأما الدفع شيء آخر. كلام هنا على الغزو اللي هو جهاد الطلب، وأما الدفع فإن الإنسان يدفع عن أرضه وعن ماله وعن عرضه، ويدفع بغض النظر عن نوع العدو، مش كده؟ يعني إحنا نخرج من بلادنا لقتال الكفار نعم، لكن في بلادنا نصد حتى المسلمين، لو جم هاجمنا مسلمون رددناهم، لأن من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أرضه فهو شهيد، وهكذا. فإذا الصائل، في فرق بين دفع الصائل وفرق بين جهاد العدو. جهاد العدو يعني الخروج لقتال الكافرين، تمام كده، أو لخروج الطائفة لقتال الطائفة الممتنعة، كما خرج الصديق لقتال مسلمين امتنعوا عن دفع الزكاة. فإذا كان في طائفة ممتنعة على الإمام، يعني لو إن جم ناس كده وراحوا في أسيوط محتلين أسيوط وأعلنوا استقلال إمارة أسيوط عن مصر، وهم مسلمون ورفعوا راية لا إله إلا الله، وطلب الرئيس قتالهم، وجب علينا القتال، كان هذه اسمها إيه؟ الطائفة الممتنعة. إذا نقاتل الطائفة الممتنعة ونخرج معه لقتال الكافرين في سبيل الله، أما لا نخرج معه لقتال المسلمين غير ممتنعين، ولا نقاتل معه لأهواء شخصية، كده واضحة. لكن الدفاع، إذا نزل أي عدو بأرضنا ولو كان شيوخ الإسلام، لو نزلوا بأرضنا يريدون احتلال أرضنا أو أموالنا أو غيره قاتلناهم، فلابد من التفرقة بين كل هذه الأمور. أما إن أردت أنت أن تخرج للجهاد في سبيل الله فلا بد أن يكون بإذن الحاكم وبإذن الوالدين. فإن أذن لك الحاكم وأذن لك الوالدان، انظر أولا، لا بد أن تقاتل تحت أمير وتحت راية صحيحة ليست عمية. ناس تخرج وراء أبو مصعب الزرقاوي وهو رئيس عصابة مجرم، كيف نقاتل وراء وغير الموجود الآن؟ هؤلاء ناس مجرمون، أو الدجال أسامة بن لادن، هذا الدجال الأعظم الآن، الدجال الأكبر الآن، كيف نقاتل معه؟ مسألة يعني يحكم بشرع الله، يطبق يعني تنفيذ الحدود فقط، تنفيذ الحدود، وحاكم آخر يريد أن يقاتله لعدم تنفيذ الحدود. إن كان الذي لم ينفذ الحدود هذا يستحل ذلك ولا لا يستحل؟ هذا كلام شيخ ابن باز رحمه الله. يعني شيخ ابن باز رحمه الله كان قال إن لو في بلاد مسلمة قوية لها هذه البلاد أن تجتمع لقتال بلدة مسلمة لا تنفذ الحدود، قال هذا الكلام. فلعله يرى أن هذا من جنس الطائفة الممتنعة، لكن هذه المسألة ينظر فيها المصالح والمفاسد. ولا يمكن بعد احتلال دام أكثر من 130 عاما من الإنجليز والفرنسيين للعالم الإسلامي لا يمكن أن تغير هذا الذي حدث بسهولة، زائد أن تنفيذ الأحكام الشرعية الآن لا يقدر عليه أي بلد بما فيها السعودية، والسعودية ستتنازل كل فترة تنازل عن شيء، لابد، لأن الأمة الإسلامية في حالة ضعف والأمريكان يضغطون علينا. فلا يقدر الآن أي حاكم أن يعلن تنفيذ الشريعة الإسلامية كما يعني تنفيذ الحدود، وإلا الشريعة تشمل من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. لكنه إذا أعلن حاكم من الحكام أنه سينفذ الشريعة فالمعلوم أن التهديد قادم لا محالة، وهو لا ينبغي له أن يعلن ذلك إلا أن يتأكد من تعليم الناس ويتأكد من وجود قاعدة قوية في الناس رغبة في دخول في دين الله جل وعلا. وإلا فالحقيقة أن الناس لا تريد الأحكام الشرعية. وأما فقراء المصريين وغيرهم فإنهم يريدون قطع يد السارق، يعني يريد قطع يد الأغنياء، وليس وإذا قطعت يد السارق ولم تعطيهم شيئا نقموا عليك، وإنما هم يظنون أن مجرد قطع يد السارق أن هتيجي أموال ضخمة جدا، والحاكم يروح مقطع إيد الناس الحرامية ويفرق الأموال على الشعب، وهذا طبعا حلم ووهم. ولا ينبغي الطمع في تنفيذ حد الله من أجل فائدة مادية تأتي. ولذا شعار الإسلام هو الحل شعار باطل، بل هو آثم، أن الإسلام هو الدين وليس هو الحل لأي شيء. والإسلام لم يكن حلا لمشاكل الصحابة، بل زاد عليهم المشاكل والأعباء، وزاد عليهم العذاب والضرب والفقر، وافتقر من كان منهم غنيا، وحفي من كان منهم منتعلا، وذاقوا ما ذاقوه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولما جاءت المغانم كانوا قد لقوا الله عز وجل. فالقول بأن الإسلام هو الحل غلط، كلام باطل لا يصح. كيف يكون ماذا؟ لا أنا لم أقل، أنا قلت إن الشيخ، خد بالك من كلامي، فخد بالك أنا قلت إيه؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله لما تمكن اليهود من الفلسطينيين قال المقاومة باطلة لأنها ستؤدي في النهاية إلى الهلاك. خد بالك في فرق بين جهاد الدفع، جهاد الدفع متى ينتهي؟ وجهاد الدفع له حد ينتهي إليه. العدو إذا نزل بأرضنا قاتلنا ودافعنا أنفسنا، متى نتوقف؟ إذا تمكن سلمنا السلاح وخلاص، إذا تمكن، لأن استمرار المقاومة هو استمرار الانتحار ولن يؤدي إلى شيء. وده اللي حصل، هذا هو الذي حصل في فلسطين. فكان كلام الشيخ الألباني أنا عرضته وهو كلام صحيح. فهو قال إنه لما تمكن اليهود من فلسطين كان ينبغي توقيف المقاومة، وإذا انظر ماذا أدت المقاومة بعد تمكنهم من فلسطين، زاد التمكين اليهود منهم وزاد ذبح الشعب الفلسطيني. أطفال الحجارة ضحكوا عليهم، طلعوا شوية أطفال تحدي سطول في الدبابات وصوروهم وفرحوا بهم جدا، وكانت الدبابات تهدم القرى وتدكها. الآن يجيبوا واحد يضحكوا عليه ويلبسوا حزام يروح يفجر 10 20، أكبر حاجة كانت 59 واحد في بار يهودي، ثم هم يهدمون قرى بأكمله والعالم كله يعذرهم ويؤيدهم. فهذا المعروف أن الشيء إذا أدى إلى مضرة أشد فإنه يترك. فهل المقاومة الفلسطينية التي حدثت أدت إلى مضرة أشد أو لا؟ هذه واحدة. الشيء الثاني، المقاومة لما بدأت شيوعية رحبة، لأن منظمة التحرير الفلسطينية كانت شيوعية رحبة، وكيف ان احنا نستعين على اهل الكتاب بفكر الحادي بحت، فده غلط. والان لما انقسمت المقاومه الفلسطينيه لقسمين، فتح وحماس، واحده شيوعيه وواحده شيعيه، لان حماس شيعه لا شك، شيعه لا شك، فاصبح عندنا شيوعيه وشيعيه، والاثنين فاشلتين، والتضحية عند الاثنين بالشعب الفلسطيني، أما هم نفسهم لا يذوقون شيئا. لما أداروا المعركة ضد اليهود بالصواريخ الكرتونية التي أرسلوها على سيدي روت، كان هم جوا الخنادق والفنادق، بعضهم رحل إلى الفنادق في لبنان وإيران وغيرها، والتانيين دخلوا الخنادق والشعب الطح ودكت غزة دكان شنو راح في أول يوم 400 بناية ما بين مستشفى ومدرسة وبيوت، وهم دخلوا في الأنفاق. كانت ما هي ما ماذا كانت النتيجة؟ لا شيء لا شيء. وهنا عقدوا مؤتمر وقالوا فاز الشعب الفلسطيني وفازت حماس وانتصرت حماس. قلنا يعني انتصرت؟ قالوا ثبتت. هو الثبات معناه الانتصار؟ يعني لما أقف كده يجي خمس صيع يضربوا فيها وقطعوني وقطعوا رجلي وإيدي وكسروا سناني ويخرموا عليا، يبقى كده أنا كويس، أنا كده انتصرت، أنا كده ده اللي حصل، هذا هو الذي حدث. فلا بد من دراسة الأمور ورجوع أهل العلم. جهاد الدافع يتوقف عند نقصان القوة عن ردع العدو، عند تمكن العدو. اتفق أهل العلم أجمعين على توقف الجهاد خلاص، إنما الآن ماذا ستفعل؟ فعندئذ يتوقف الجهاد ويبدأ جهاد الدعوة. لأنه قال لهم إما أن تهاجروا منها، لأن أرض الله واسعة، فإما أن تهاجروا منها كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وإما إذا سمح لكم بالبقاء فإنكم ليس عليكم إلا الدعوة، التربية والتصفية، وإياكم وحمل السلاح. ولو كانوا سمعوا كلامه لربما دخل نصف اليهود في الإسلام، لكن لم يأبه له أحد، واتهموه بالخيانة والإرجام، أنه هو لا رجل عاد بعيد ما ليش أي علاقة بهذه المسألة. ففرق لازم نعرف الجهاد. الجهاد جهادان، جهاد دفع وجهاد إيه؟ طلب. جهاد الطلب الأمة عاجزة عنه الآن، لكن إن وجد جهاد الطلب يبقى لابد من تميز الأمير والراي. دي شرطين أساسيين، تميز الأمير والراية ووجود القوة الكافية لجهاد الأعداء. أما جهاد الدفع فهو واجب إذا نزل العدو بأرضنا، أما إذا عجزنا وتمكن تماما فعندئذ لابد من التسليم وإلقاء السلاح باتفاق أهل العلم، ولم يقل أحد أبدا غير ذلك أبدا. وابحث كما شئت لن تجد عالما قال يستمر الجهاد جهاد الدفع مع ضعف القوة وتمكن العدو. إذا تمكن العدو فله خلاص، ما لا يصلح هذا الكلام، لا يصلح. فالآن أن نجاهد مع الإمام يعني الحاكم حتى لو كان فاجرا، وكان الحجاج فاجرا فاسقا، وكانوا يجاهدون تحته، بل كان الصحابة يجاهدون معه وهو فاجر فاسق، يجاهدون معه الصحابة ويحرضون الناس على الجهاد والقتال وهو فاسق بالاتفاق. الحجاج فاسق فاجر بالاتفاق، بل بذكر النبي صلى الله عليه وسلم له، ومع ذلك كانوا يجاهدون معه، وهو طبعا في الجهاد أبلى بلاء حسنا رهيبا جدا، واستقرت أحوال الشرق كله على يد الحجاج، يعني منطقة العراق والسند باكستان بنغلاديش الهند، هذه المناطق كلها استقرت على يد الحجاج وفتحت واستقر فيها الإسلام على يد الحجاج، وفرض الجزية حتى على المسلمين. مجرم، فرض الجزية حتى على المسلمين. يقول لها لماذا؟ قال لأنكم أسلمتم خوفا من السيف، فتسلمون ودفعوا الجزية، ودفعهم الجزية إلى أن تولى عمر بعدد الحكم فأسقط الجزية عن كل مسلم، وهو ده الحق. يعني بس بيقول لك كيف كان طغيان هذا الرجل، ومع ذلك كان الصحابة يجاهدون معه رضوان الله عليهم. يبقى إذن نجاهد مع الإمام برا كان أو فاجرا، بس نجاهد، خد بالك قال نجاهد، يبقى لابد من أن يكون فعلا هو جهاد. وما الجهاد؟ الجهاد هو قتال الأعداء لإعلاء كلمة الله أو قتال الطائفة الممتنعة، غير ذلك لا يسمى جهادا. فإن خرج لقتال الكافرين وجب علينا الخروج معه، وإن خرج لقتال الطائفة الممتنعة وجب علينا الخروج معه. ما الخوارج طائفة ممتنعة؟ طبعا الطائفة المكفرتين. قال قد قاتلوا مع أبي بكر رضي الله عنه مانع الزكاة، ومانع الزكاة هل كانوا كفارا؟ بعضهم كان كافرا، هو الذي استحل عدم دفع الزكاة، وبعضهم لم يكن كذلك، والتفصيل في ابن قدامة في كتاب المغني. وكذلك قاتلوا مع علي رضي الله عنه، قاتلوا الخوارج وقتلوهم وأبادوهم، وهم طائفة ممتنعة خرجت على علي رضي الله عنه. طيب ما دام الجهاد ماض إلى يوم القيامة، أما إن قال الحاكم فليكن هذا السلام دائما ولتنتهي الحروب إلى يوم القيامة، فهذا من التكتيك العسكري وليس من إنكار كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يلبس البعض على الناس. يعني السادات لما قال فلتكن حرب أكتوبر آخر الحروب، يعني أطالب بأن يسود السلام في هذه المنطقة، ولم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة وأنا أوقف الجهاد، ما قال هذا، ما قال هذا. وإلا هل كان السادات يقول إذا هجم اليهود علينا سلمنا لهم أو قاتلناهم؟ قاتلناهم. وكم من مرة أعلنت حالة الطوارئ الكاملة في الجيش المصري بسبب وجود قلق على الحدود؟ يبقى كيف هو أبطل الجهاد؟ إبطال الجهاد بنوعيه مستحيل، الطلب والدفع مستحيل. قال فيجب أن يجب أن نجاهد تحت راية الإمام البر أو الفاجر. وفعل هذا السلف كابن المبارك والأوزاعي وأحمد وغيرهم، كل هذا خرجوا للجهاد مع الإمام. وقسمة الفيء، قسمة الفيء يعني غنائم الكافرين، وإقامة الحدود إلى الإمام إلى الأئمة ماض. الحدود لا يقيمها إلى الإمام أو نواب الإمام. والحدود الآن معطلة، الحدود ستة معطلة، ولا يستطيع الحكام الآن تنفيذ هذه الحدود، لا يستطيعون. ولو نفذ الحدود لا أتت الأساطيل والجيوش لدك هذه البلاد. وأما أن نعذرهم بهذا فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن كانوا هم يفعلون خوفا من التهديد الأمريكي والتهديد تهديد القوى العالمية الكافرة فهم مأجرون على هذا، وأما إن كانوا قد أبطلوه لأنهم لا يريدونه فهم موزرون على هذا، وإن كانوا لا يريدونه لأنهم يعترضون على شرع الله فهم كفار بهذا. مش كده؟ يبقى هم إن تركوه حكمنا بالإثم الظاهر، أما إن تركوه بسبب التهديد والخوف وحماية المسلمين فإنهم مأجرون. إذا لم يتركون الحدود ومأجرون، وأما إن تركوه لأنهم لا يريدون هذه الحدود فالفسقة عموما لا يحبون الحدود. وآتني أنت بشارب خمر يريد تنفيذ الحد عليه، أو آتني بزان يحب الزنا يحب أن يرجم أو يجلد، فإذا كرهوا هذه الحدود فليس بكفر، وأما إن أنكروها أو اعترضوا عليها فهذا هو الكفر، وهذا مقره القلب. ماشي كده؟ واضحة؟ وإذا في إجابة السؤال أن الأخ يقول البعض يفرق بين تكرار المعصية والإصرار على المعصية، هل هناك فرق؟ التكرار هو الإصرار، التكرار هو الإصرار على المعصية، والإصرار على المعصية ليس بكفر. ولو قلت الإصرار على المعصية كفر كفرت الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فأما استحلال المعصية هو الكفر حتى لو لم يفعلها، يعني لو واحد قال الخمر حلال ولم يشرب الخمر كفر، ولو واحد قال الخمر حرام وسأظل أشربها إلى نموت وأورث أولادي الخمور فإنه ليس بكافر، ولا يقول بكفره إلا ضال المبتدع. وهذا خلاف قول جميع أهل السنة أجمعين، ولذا قول أهل السنة هو ولا نكفر مؤمنا إلا ولا نكفر مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، يعني لا يكفر المؤمن إلا حين يستحل، والاستحلال أن يصرح بلسانه بحرمة الحرام بحرمة الحلال أو بتحليل الحرام، أما الفعل فلا، لأنك لو قلت أن المصر على المعصية الذي يظل يشربها ويفعلها هذا كافر كفرت عبد الله بن حمار، بل كفرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن حمار كان يشرب ويقبضون عليه ويؤتى به يضرب ويجلد ويرجع يشرب ويضرب ويرجع يشرب، وخذ بالك أنه يشرب علنا لأنه ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى به عن شربه فيه، ولا هل يدخل عليه الناس البيوت؟ مش ممكن. يبقى إذن هو لم يكن يشربه في بيته بل كان يشربه في الطريق، هذا مجاهر بالمعصية ولا لا؟ مجاهر يشربه في الطريق ويصر عليها حرام حشربها ويظل يشربها ويؤتى به فيضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه والصحابة بأنفسهم ثم يعود فيشربها ثم يعود هكذا، ولم يثبت أنه تاب إلى أن مات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره بل قرر أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يبقى إذن هذا الرجل ليس بكافر لأن يتعارض محبة الله ورسوله مع الكفر، فالإصراع المعصية ليس كفرا أبدا خلاص. أما التقسيم الإصرار والفعل هذا تقسيم لا يوجد عند أهل السنة بحال، أما فعل معصية مرة وفعله أكثر من مرة فكلما فعل ازداد إثما ولم يدخل في الكفر إلا مع الاستحلال. وكيف نعرف المستكبر من المستخف؟ مع العلم أن الفرق بينهما دقيق، نحن لا نعرف مستكبرا إلا إذا عرفنا ما في قلبه أنه يستقبح أمر الله، فإن إبليس لم تكن معصيته عدم السجود فقط وإنما كانت معصيته أن استقبح السجود لآدم، استقبح أمر الله، يعني عايز تقول أنت إزاي تأمرني بالسجود؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. فالأمر اللي هو مستقبح أمر الله، مستقبح أمر الله، عايز يقول له ربنا يعني أنت إزاي تأمر بهذا الأمر، أنت لا تدرك الفرق الكبير بيني وبينه. فهذا هو استقباح أمر الله. فالشخص اللي يقول كيف ربنا يحرم الخمر والخمر مصنوعة من العنب، هذا مستقبح أمر الله، هذا مستقبح أمر الله. فاستقباح أمر الله هو ده، هو ده الاستكبار. ولذا قال الله إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أما أن تقول إن كل فاعل معصية مهما تنصحه يفعل فهو مستكبر، لا، لأن هذا يلزمك أن تقول إن وحشي بن حرب مستكبر عن أمر الله، وحشي بن حرب كان يشرب الخمر وظل يشرب الأمات، وعبد الله بن حمار كان يشرب الخمر ولم يثبت أنه تاب منها. يبقى هل إذا قلت إنه مصر على المعصية مستكبر أنت مدع عليه؟ فالاستكبار أتى من استقباح أمر الله، يرى أن الأمر ده لا يليق به هو، يعني كيف ربنا يلزمني أنا بالحجاب وأنا امرأة جميلة؟ يعني تقول لك أنا إزاي ربنا يأمرني أغطي شعري الأصفر الحرير ده، وأغطي وشي الجميل الأبيض ده، وأغطي اللحم الجميل ده في جسمي، كيف يأمرني بهذا؟ زي المرأة اللي اسمها نادين السعودية تقول كيف ربنا يأمر الرجال أن يتزوج الرجل منهم أربعة وأنا الآن أريد أن أتزوج أربعة؟ وقالت هذا في الجريدة في المصري اليوم تاريخ 11/12 اللي احنا فيه، يعني من 9 أيام، مقالة امرأة سعودية كاتبة سعودية مشهورة اسمها نادين، وهذه وكتبتها في جريدة في البحرين وهي صحفية في البحرين أصلا وبتلبس عريان. قالت كيف ربنا يأمر الرجل يتزوج أربعة ولا يصرح للمرة أن يتزوج أربعة، وأنا أريد أن أتزوج أربعة وأريد واحد طويل وأسمر وواحد كذا على توصف الأربعة، وقالت وأريد بل أريد أن أتزوج 9 وأريد أن أتمتع بالأربعة كما أشاء، وما تخافوش لو حملت هعرف أنا حملت من مين عن طريق استعمال الحامض الدي إن إيه. طيب هذه إيه دي؟ والذي يبقى الذي مصر على المعصية، دي مصر على المعصية دي؟ لا، دي مش مصر على المعصية، دي مستقبحة أمر الله، دي لا يرضيها أمر الله عز وجل، لا يرضيها. وكثير ما تقول هذا الكلام هي، بل كل ما قالتها بهذا بهذا النسق، بهذا النسق. فاستقباح أمر الله أن الإنسان لا يريد أمر الله، هذا هو الكفر والعياذ بالله. أما فعل المعصية والإصرار عليها والإصرار عليها، ما في منكم إلا هو عاصي، وكل ابن آدم خطاء. ناس كثيرة جدا مصر على المعاصي، في اللي بيحب واحدة متعلق بها، وفي اللي بيشرب سجاير ومصر عليها، وفي الناس كلها أغلبها مصر على المعاصي. فلا نعرف المستكبر إلا إذا دخلنا إلى قلبه، أو إذا أطلعنا الله عز وجل، أو هو إذا تكلم هو بنفسه كما ذكرنا. واحدة تقول إزاي ربنا يأمرنا يعني بنغطي نفسه، الكلام ده غلط. زي نوال السعداوي، كيف ندفن النساء في هذا القبر الأسود؟ طيب كيف نوضح للناس الحق وقد تلوثت عقولهم من شوق الفضائيات؟ لست عليهم بمسيطر، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الإنسان يدعو بما استطاع ولا يهم عدد الناس ولا يقبلهم ولا شيء. طيب إذن قسمة الفيء، الإمام هو الذي يقسم الغنائم ويقيم الحدود، إن كان في حدود فهو الذي يقيمها، وإن لم يقم الحدود فهو آثم، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم، ليس لأحد أن يقول أنا أقيم وينازعهم. طيب والحدود في الزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر، هذا للحكام وليس للأفراد ولا للطوائف أبدا، وليس لأحد أن يطعن عليهم في إقامة حد أو عدم إقامته، يعني إن أقاموا الحد فلا نطعن عليهم، وإن لم يقيموا الحد لا نطعن عليهم، لكن لا نقبل إن نقبل ولا نرضى بعدم إقامة الحدود، ولكن نلتمس لهم المعاذير. فإن عمر رضي الله عنه لما أبطل تنفيذ حد السرقة في عام الرمادة كان له عذره، والناس لم ينكروا عليه. فإذا أبطل إمام من الأئمة تنفيذ حدود الله عز وجل ليس لنا أن ننكر عليه، ليس لنا، لا في مجلس عام ولا في مجلس خاص. ودفع الصدقات إليهم، الزكاة أدى إليهم ولو أخذوها فشربوا بها الخمور، ولو أخذوها فهربوها إلى سويسرا وضعوها في حساباتهم، فإنها تؤدى إليهم كذلك. لأن التابعين أتوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه فذكروا له أن الزكاة تدفع إلى الحجاج ومن معه، وهم يشربون بها الخمر ويقلدون بها الكلاب، يعني يشترون بها سلاسل الكلاب، فقال أدها إليهم. فسألوا ابن عمر فقال أدها إليهم، فسألوا أنس فقال أدها إليهم. إذن دفع الصدقات للإمام، دفع الزكاة للحاكم، ولو أخذ الحاكم هذه الأموال وشرب بها الخمر. قال من دفعها إليهم أجزأت عنهم، يعني إذا دفعنا لهم خلاص ما يجاش يقول ده شرب بها خمر لازم أطلعها تاني، لا ما تطلعهاش تاني أبدا خالص. وهل نقرنها بالضرائب؟ لا، الضرائب قد تكون أكلا بالباطل وقد تكون أكلا بالحق، لأن للحاكم أن يفرض الضرائب كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال إذا ضاقت موارد الدولة واحتاج الإمام إلى أموال فإنه له أن يفرض الضرائب. والدولة المصرية أكبر مثال على هذا، فإنها تحتاج إلى أموال ضخمة جدا لشراء قفارات السكر الحديد والبواخر والطائرات اللي بالمليارات ولشراء السلاح، فهي الدولة المهددة الأولى في منطقة الشرق، وهي الدولة الوحيدة القائمة أمام اليهود، ولا يوجد دولة إسلامية أخرى قائمة أمام اليهود في العالم أبدا، لا يوجد ولا دولة، هذه الدولة الوحيدة المنوطة الآن بحماية أرض الإسلام، لا تصدق أن هناك دولة أخرى واقفة بجيشها أمام اليهود أو مستعدة لحرب اليهود أو تريد حرب اليهود، لا سعودية ولا باكستان ولا غيره، وباكستان يحكمها الحكم القدياني والقديانية كفار وليسوا مسلمين. فهذه الدولة الوحيدة تحتاج إلى أموال طائلة لشراء الدبابات والذخائر والطائرات والأسلحة الثقيلة، تحتاج إلى بناء المستشفيات وعلاج مرضى السرطان والجزام، تحتاج إلى بنية تحتية رهيبة وقطارات سكك حديد، بواخر، آلات، أدوات في المستشفيات، غرف إنعاش، أشياء كثيرة جدا، لا ميزانية الدولة لا تكفي لربع هذه المطلوبات. فإذا من حق الحاكم أن يفرض الضرائب، لكن عليه أن يفرضها بالحق، فيبدأ بالأغنياء ولا يفرض على الفقراء، هذا هو الواجب. وعليه قبل أن يفرض الضريب أن يأخذ الزكاة من القادرين من الأموال، أما أنه يقصر في الزكاة ويفرض الضرائب فهذا طبعا كله من الخلط والاضطراب ومن الظلم، وهو من الظلم، لكن لعل له نظرا في المسألة. قال وصلاة الجمعة خلفه أو خلف من ولاه، فإن ولى أحدا فإن نصلي خلفه، ومعنى توليته أنه لو أقام وزارة ثم وزارة الأوقاف وجعل على المساجد أئمة فالناس تصلي خلف هؤلاء. هو الآن أقام مساجد الأوقاف وتوجد مساجد أهلية وهو قد صرح بها وسمح به، وإلا هو يستطيع أن يغلق هذه المساجد ويستطيع أن يصادرها ويستطيع أن يضمها للأوقاف، وهو يفعل كثيرا ما يفعل. فإذا هذه المساجد يجوز الصلاة خلف أصحابها ما لم يكونوا من أهل البدعة أو يكونوا من الخوارج، فإنه عندئذ لا نصلي خلفهم، لسنا مضطرين إلى هذا أبدا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من والله جائزة، وكانوا يصلون خلف الأمراء، خلف سعيد وخلف مروان، سعيد بن العاص كانوا يصلون خلفه ويصلون خلف الأئمة ولا شيء في ذلك. قال فمن صلاها الجمعة ركعتين خلف الإمام ثم أعادها فهو مبتدع، لأن البعض يصلي مضطرا ثم يقول هذا كافر فيعيد الصلاة، هذا مبتدع، هذا مبتدع. فالسنة أن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شيء، لا يكن في صدرك من ذلك شيء. إذن الأئمة لابد من طاعتهم، اسمع واطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. إذن لما يجي يفرض ضرائب عقارية والناس تدفعها اسمع واطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، إنما الثورة ليست من الإسلام، الاعتصام ليس من الإسلام، الإضراب ليس من الإسلام، ومن قال إنه من الإسلام فهو كاذب، ومن قال إنه يجوز فعليه الدليل، ولا يوجد أي دليل لهذا. في مقاس الانتخابات الآن أنا كنت أقول لبعض الإخوة لا يوجد في مصر علماء، ولكن هناك طلاب علم كالشيخ رسلان الشيخ لطفي عامر، طلاب العلم هؤلاء الآن عندهم مسائل شديدة جدا. اقترح أحدهم وهو محمود لطفي عامر إن في مسائل عويصة الآن لابد من الذهاب للعلماء كالفوزان والعباد وربيع، هؤلاء الناس قبل أن يموتوا سيذهب إليهم ويقول أنتم أشرفتم على الموت، هم يعرفونه ويزكونه، أنتم الآن أشرفتم على الموت ونحن عندنا قضايا خطيرة لابد أن تفتوا فيها فتاوى قبل أن تموتوا، وإلا لو نحن كطلاب علم في مصر أفتينا لن يعني ممكن الناس ترفض هذه الفتاوى. فمن هذه الفتاوى قال لهم الآن لو عرض علينا، أمريكا الآن تضغط على العالم الإسلامي، فلو فرضنا وتجبر الحكام على الديمقراطية يعني خد بالك الرئيس مبارك يجب على هذا الرجل أن يحكم البلاد إلى أن يموت. لا خلاص مش عايز إلى أن يموت، أو إنه يستقيل لو هو يريد. يعني الحاكم في الأصل في الإسلام أن الحاكم يبقى إلى أن يموت ولا ينازعه أحد. أما الحب هو أن يتنازل فلا بأس. كونه يبقى إلى أن يموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ومعاوية بقوا إلى أن مات. كونه يتنازل كما تنازل الحسن رضي الله عنه. فالحاكم إما أن يبقى لن يموت وإما أن يتنازل. أما يدخل في منافسة أو انتخابات أو 4 سنين أو 6 سنين هذا كله غلط وباطل ومخالف للشرع الإسلامي. يعني النص في الدستور المصري على أن الحاكم يتولى 6 سنين ثم قد تجدد له دورتان هذا باطل أصلا شرعا. الحاكم يبقى إلى أن يموت أو أن يتنازل عن الحكم لو رأى في نفسه ضعفا أو آثر غير ذلك فلو أن يتنازل. أما يدخل الناس في تنافس بينه وبينهم غلط. لما الدول الكبرى الآن المفترية هذه الجبارة تفرض على العالم الإسلامي نظم معينة وهو أن يكون الحكم ديمقراطيا، فبيضطر الحكام أنه يدخل انتخابات وبعدين يلعب في هذه الانتخابات ليبقى في الحكم، هذا له جائز. ولذا اللي حصل مع أيمن نور وسجن أيمن نور هذا كان جائز أصلا كويس، لأن له أن يحتفظ بإيه؟ بالحكم، وهو الآن يريدون أن يزعزعون الحكم. سؤال محمود لطفي عامر، هو نفترض الآن أن أمريكا قالت لشنودة أو نائب شنودة رشح نفسك، فماذا نفعل نحن وأنتم تقولوا الانتخابات لا تجوز؟ وصار الآن لو جه رشح نفسه قدام الرئيس وصار له دعم خارجي وهو نصراني والشعب هذا شعب فيه كثير من الجهل والناس أصحاب هوى وشهوات، فلو إن أمريكا دعمت هذا وطاف نوابه مندوبوه مندوب شنودة مثلا طافوا بالمصانع والمزارع والتجمعات وغيره ودوا لكل واحد 50,000 جنيه بحيث يدي صوته له، ماذا سيفعل؟ مش كده؟ إذا قال لهم وفي نفس الوقت التيار الإسلامي أنتم بتقولوا كله مالكش دعوة بالانتخابات، إذا في هذه الحالة سنترك نحن الساحة وسيدخل النصراني كافر يحكم البلاد. فلازم تفتون الفتوى أن لا أفتينا قد لا يسمع لنا الناس، فلا بد من فتوى لنا لكي نفهم. كذلك في انتخابات مجلس الشعب، وجود مجلس الشعب أصلا باطل، المفروض في مجلس الشورى فقط مش حاجه مجلس الشعب، لكن خلاص هذا مفروض. طيب لو اللي هو يساوي مجلس النواب الامريكي وامريكا بتفرض النظام نظامها على العالم. طيب لو ان الان صار في الدوائر سيكون في نصارى يدخلوا الانتخابات، معنى ذلك ان سيفوزون وتبقى الدوائر هذه ممنوع يعني الاهتمام بالمساجد والعنايه بالمساجد ولا مع بناء الكنائس وغيره وغيره وغيره من الضلال، فماذا نفعل؟ فأيضا افتونا في هذه المسائل، هل ندخل هذه الانتخابات ونستخرج بطاقات وندلي بأصواتنا عند هذه المسائل أو لا؟ فافتونا قبل أن تموتوا. السؤال الثالث، لأن طبعا أنت عارف مسكين الصعيد مخدوع الصعيد، مخدوع الصعيد من ضمن الأمور اللي أنكرها على محمود لطفي عامر قال له أنا رأيتك باللبس الإفرنجي، لبس الفرنجي يعني لبس قميص والبنطلون، لأن مخدوع الصعيد يرى أن هذا لبس فسق وخروج من الملة. فأي واحد لابس قميص وبنطلون أو بلوفر وبنطلون عند المخدوع الصعيد يعني مصطفى وإبراهيم والمجموعة دي خلاص هاي العصر، فيرى أن هذا اللبس الفرنجي ضائع. فمحمود لطفي عامر بقاله 40 سنة عمره ما لبس اللبس الفرنجي، لكنه يؤيد لبس الفرنجي. فهو يقول يا اخواننا يا مشايخنا الفوزان وغيره، افتونا الان عمال المجاري الان لابد يلبسوا القفطان وينزل يعوم في المجاري بالقفطان، عمال الزراعه عمال المناجم عمال الغزل والنسيج عمال الالات والسيور والمكن الشديد جدا وجنود الجيش وغيره، هل لابد ان يلبسوا القفطان الثوب يعني ولا لهم ان يلبسوا هذه الملابس؟ فلابد ان تفتونا فتاوى معلنه بكم نعتمد عليها، لأن ده لأن طبعا دول الناس ففي قضايا شائكة وأكثر من هذا، بس أنا حبيت أرد عليك بمسألة الانتخابات. فنحن ننتظر الآن فتاوى العلماء الكبار فيها، وإلا فنحن طلبة علم ليس لنا أن نفتي ولا يجب أن نتأدب بوجود العلماء. طيب قال وتحريم الخروج على أئمة المسلمين، يعني حكام المسلمين، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، يعني أقروا له بأنه الحاكم سواء بالرضا أو بالغلبة. بالرضا يعني بايعوه كما بايعوا الصديق، أو قبلوا حكمه كما قبلوا حكم عمر، أو رضوا به كما رضوا بعثمان، أو تغلب بالقوة كما فعل مروان وعبد الملك بن مروان. فالحاكم اللي أتانا بالدبابة وسوى انقلاب عسكري وتمكن من قيادة البلاد هذا خلاص بالغلبة لابد له من السمع والإيه والطاعة، لأن الثورة عليه ستؤدي إلى مزيد من المصيبة. فالذي يخرج عليه شق عصا المسلمين وخالف الآثار، فإن مات مات ميتة جاهلية. والخروج على الحاكم يكون بالقول أو بالفعل، مجرد الكلام في حقهم هذا خروج، والخروج لا يبدأ بالفعل قبل القول أبدا. وكل من خرج بالفعل يعني بسلاح أو ببندقية أو برشاش بدأ أصلا بالإيه؟ بالقول. وأول خروج في العالم بدأ بالقول حين قال المجرم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فالخروج يكون بالإيه؟ بالقول أولا. فمن القول تكفير الحاكم، ومن القول ذكر مساوئه، ومن القول نشر المصائب التي تحدث، تهريب الأموال وفسق الوزراء، وهذا كله من الخروج، هذا كله من الخروج. و طيب نرجع الأخيرة التحوية ونكمل هنا شوية ولا لا؟ لا ما مش ما فل يعني. طيب من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الذي يقول عن الحاكم إنه كافر معنى ذلك أنه ليس في عنقه بيعة، ومن مات وليس في عنقه بيعها مات ميتة جاهلية. فإذا خوارج العصر الذين يقولون بشغور الزمان عن الإمام، هم جماعة البرهانية الموجودة في الإسكندرية وغيره، وهم يقولون شغور الزمان عن الإمام يعني معناه كفر الحاكم. فالذين يقولون بكفر الحاكم هؤلاء من مات منهم مات ميتة جاهلية، من مات منهم مات ميتة جاهلية، لأنه لا ينبغي للمسلم أن يعيش يوما واحدا وليس في عنقه بيعة للإمام. اللي يعيش يوم واحد وليس في عنقه بيعة فهو خارج، فإن مات مات ميتة جاهلية. تكفير الخوارج عليه قول أكثر أهل العلم، تكفير الخوارج عليه قول أكثر أهل العلم، وهو قول في العصر الحالي قول ابن باز وابن عثيمين والفوزان. تكفير الخوارج. وأشر الخوارج الخوارج القاعدة، وهم الذين يؤيدون الخروج ولا يخرجون، ويزينون الخروج ولا يخرجون، الذين يزينون الخروج ولا يخرجون، ويفتون بكفر الحكام ولا يخرجون عليه. فهذا خوارج قاعدة وهم أسوأ فرق الخوارج. هذا قول العلماء، لأنهم يزينون للناس ويستمرون، لهم لا يخرجون بالسيف ويستمرون في الناس ويزيدون التألب، كل يوم يجمعون الحطب، كل يوم يجمعون الحطب. ومن خرج من الطاعة مات ميتة جاهلية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم، من خرج من الطاعة مات ميتة جاهلية. إذن هذا لا يجوز. وابن عمر رضي الله عنهما هو صاحب هذا الحديث. ماذا قال ابن عمر؟ ابن عمر ماذا قال؟ أنا أذكر لكم قولين ابن عمر. قال ابن عمر: من مات وليس في عنقه بيعها مات ميتة جاهلية، وهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوف على ابن عمر. وقال: من خرج من الطاعة مات ميتة جاهلية. متى قال ذلك ابن عمر؟ قال ذلك في خلافة يزيد رحمه الله، قال ذلك في خلافة يزيد رحمه الله، لأنه رأى رغبة عند البعض في الخروج على يزيد، فقال: من خرج من الطاعة مات ميتة جاهلية. هكذا. وكان ابن عمر يرى أن الخروج على يزيد هو نكس للبيعة، يعني نقض للبيعة، فيرى أن من خرج ومات عليه فهو قد مات ميتة جاهلية. والسؤال: هل خرج الحسين على يزيد؟ أجيبه فلا تخاف، نعم. هل مات الحسين وليس في عنقه بيعة ليزيد؟ أجيبه لا، بل باطل هذا الكلام، خد بالك بقى. خرج على يزيد نعم، هذا اجتهاد وتأويل له في أجر واحد، وقد أخطأ رضي الله عنه. وأنت إذا لم تجزم بأنه أخطأ لازمك أن تقول أن الصحابة كلهم أخطأوا، لأن الصحابة خلفوا، فصار هناك اتجاهان، اتجاه حسين رضي الله عنه واتجاه جميع الصحابة، فلا بد في الاتجاهين أن يكون أحدهما إيه؟ خطأ. فحسين رضي الله عنه أخطأ حين خرج، لكنه في نهاية الأمر قال نعم اتركوني أن إما نعود إلى المدينة أو نذهب فأقاتل الروم وقتل الروم حيث تحت رايت مين أو أرجع إلى يزيد يفعل فيما يشاء. فإذا لم يمت رضي الله عنه بل مات شهيدا سعيدا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله مات شهيدا سعيدا رضي الله عنه ولم يكن في خروجه مصلحة أبدا كما قال ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يقول إيه؟ يقول مات شهيدا سعيدا ولم يكن في خروجه مصلحة أبدا. الكلام ده في منهاج السنة وده من أفضل كتب ابن تيمية كتاب منهاج السنة. ويزيد هو الذي ثأر الحسين وانتقم من قاتليه. وأما القول إن يزيد استحل المدينة وأحداث الحرة فهذا باطل، هذا لم يحدث أصلا، هذه أحداث مكذوبة لم تحدث. ويزيد كان من صالح حكام المسلمين رحمه الله، وأثنى عليه ابن العربي وقال كل ما نسب إليه كذب. وأحمد بن حنبل أفتى بأننا لا نحبه ولا نسبه بناء على الأخبار الكاذبة التي وصلت إليه. ثم أبشرك أن قول أحمد رحمه الله لا نحبه ولا نسبه لم يثبت. قول أحمد لا نحبه لا نحبه ولا نسبه لم يثبت عن أحمد، لم يثبت هذا عن أحمد رحمه الله. هذا قول ابن تيمية رحمه الله أن قال أحمد ذلك، وهذا سند ضعيف كله. فإذا أحمد لم يقل هذا. فالصحيح أن يزيد من أهل الجنة، وإن كان فاسقا فلا يمتنع على الله دخول الفاسق الجنة، لا يمتنع أبدا. مش بس مسلم، هذا فيه نص فيه أنه يدخل الجنة، أن أول قوم يركبون البحر في الجنة، وطبعا قائدهم كان يزيد، والاستثناء لا بد من دليل من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لا أعرف أن أحدا قال هذا، لكن لو أن أحدا قال هذا يقول إن هذا من الوعد العام يجوز أن يخرج منه أحد، لابد أن نعرف من الذي يخرج منه، ونحتاج إلى دليل على من الذي سيخرج منه. تمام كده؟ فإن قيل إن الذي يخرج منه يزيد قلنا أين الدليل؟ ولماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أول قوم يركبون البحر في الجنة إلا قائدهم؟ كان يجب أن يقول هذا لو كان هو المستثنى، وهذا سهل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول إلا نفر منهم. أما المعاصي والفسق فلم تثبت أبدا. والسؤال هل كان يزيد رحمه الله فاسقا قبل أن يوليه معاوية رضي الله عنه العهد، أم طرأ عليه الفسق بعد الحكم؟ فما إذا قلت أنه كان فاسقا أصلا يبقى معناها أن معاوية خاين للأمة الإسلامية لأنه يعين عليها فاسق، والصحابة خونة كلهم غشاشون لأنهم بايعوا فاسقا. مظبوط؟ مظبوط؟ واحد فاسق وجم هم ولوه العهد يبقوا فسقة غشاشون، مش كده؟ إذا القول بأن يزيد كان فاسقا فيه سب للصحابة أجمعين، وهذا قول الشيعة. وإن قلت طرأ عليه الفسق بعد الحكم فأنى لك، وقد أثبت محمد الحنفية أنه لم يكن فاسقا وأنه عاشره وبقي معه، فوجده حريصا على الصلاة، حريصا على الفقه، حريصا على السنة. هذه شهادة محمد بن حنفية. فمحمد بن حنفية يقول أنه بعد الحكم لم يكن فاسقا، وقبل الحكم لو قلت فاسقا يبقى أنت بتقول بقول الشيعة، وقلت الصحابة كلهم غشاشون، يبقى اختار لك قول من القولين، اختار لك واحدة. أريد واحدا يتبنى قولا كده ويثبت عليه. اختار لك واحدة، يتقول يزيد كان فاسق قبل ما يتولى، يتقول يزيد فاسق بعد ما يتولى. اختار لك واحدة. إن قلت قبل ما يتولى يبقى أنت بتتهم الصحابة كلهم بالغش والخداع والنفاق، وإن قلت بعد ما تولى أقول لك طيب معلش أصدقك أنت ولا صدق محمد بن الحنفية لو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تختار صدق مين؟ لو قلت أنا أصدق من محمد بن الحنفية قلنا أهلا وسهلا أنت أصدق. طب مين اللي عاش فيكم مع يزيد، أنت ولا محمد الحنفية؟ إن قلت أنا عشت مع يزيد قلنا بس أودعوه مستشفى المجانين على طول، أو قولوا هو كذاب. فإن رجعت عن هذا قلنا عليك أنت رجل مجرب عليك الكذب. يعني الشخص الكذاب يسمى إيه؟ فإن رجع يقال هذا شخص جرب عليه الكذب، فلا يؤخذ منه العلم سواء على ما هو عليه أو سواء بعد التوبة، لأن إلا الكذب أي معصية تتوب منها ماشي، لكن معصية الكذب لما تتوب منها برضو لا يقبل قولك، لأن أنت شخص جرب عليك الإيه؟ الكذب. واضحة كده المسألة؟ فاللي عاوز يفسق يزيد يقول لي بس هو كان فاسق قبل الحكم ولا بعد الحكم؟ مين يقول فيكم هذا؟ قول إن قلت قبل الحكم طعمت الصحابة، وإن قلت بعد الحكم عندنا شهادة من عدل وأنت لست بعدل، عندنا شهادة من عدل. فسبحان الله فسبحان الله، فكيف لا نحب يزيدا؟ ثابت طبعا، ده ثابت بأصح الأسانيد. ما هو حديث بيقوله بيقول أصل فيه استثناء، قلنا طب فيه استثناء فين استثناء؟ مين المستثنى؟ هو نفسه المستثنى. جبتوا منين المستثنى من لا يدخل الجنة؟ ومن يتحمل من المسلمين أن يقول إن أكبر صايع في اسكندرية خمرجي وبياع مخدرات مش هيدخل الجنة؟ مين يتحملها؟ مين يتحملها؟ جه؟ طيب مين يتحمل أن يزيد ليت من الجنة؟ مين يتحملها دي؟ مين يتحملها طيب؟ عشان تقول مش من أهل الجنة يبقى معناها إيه؟ يعني المكفراتية عايزين يكفروا بأسر رجال. الله المستعان. طيب فأنا بس بخلص لك موضوع يزيد، وإلا فالأدلة كثيرة جدا مستفيضة في فضله وعلمه وسنته وفقهه وأدبه وورعه، وكان مهندسا وكان فصيحا وكان ناصحا وكان أمينا. وفترة خلافته لما مات يزيد قال ابن عباس رضي الله عنهما، لم يقل ابن عباس مات الفاسق يزيد أو مات الكافر يزيد أو مات المستثنى من دخول الجنة يزيد، قال ابن عباس ذهب أسياد الناس. طبعا لا، ابن عباس كان يقول إذا ذهب يزيد ذهب أسياد الناس، كان يقول إذا ذهب يزيد ذهب أسياد الناس. طيب ثم من كفره من أي علماء حتى أحمد بن حنبل؟ هل كفر يزيدا؟ لو قال لا نسبه ولا نحبه، الكافر يسب ولا لا يسب؟ يعني انك تقول كافر هذا اكبر مسبه، خلاص يقال كافر ولا لا؟ اذا نريد من احد ان يقول انا اتحمل ان يقول ان يزيدا كان فاسقا، نقول له طيب يا حبيبي كان فاسقا قبل الحكم ولا بعد الحكم؟ فنريد ان يتحمل احدهما. من قال اثنين قلنا الله اكبر، أنت الآن سببت الصحابة كلهم وكمان رددت شهادة محمد بن حنفية. أليس هذا كان قريب عهد بينه وبين يزيد حوالي 100 وشوية سنة؟ كان معاصر الملك الشافعي، والشافعي مولود 150. لا ليس من التابعين، ليس من التابعين طبعا، ليس من التابعين قطع، ولا أبو حنيفة، ولا أبو حنيفة نفسه. وإن قيل إن أبو حنيفة رحمه الله رأى علي على المنبر هذا لا يمكن، لأن علي مقتول سنة 40 وأبو حنيفة ميت 150، وأبو حنيفة عاش 80 سنة، يبقى أبو حنيفة ولد بعد موت علي 30 سنة. طيب في كتاب ابن الإير القاسم من العواصم، وانظر كلام ابن العربي فيه وتجميع الكلام العلمي فيه، احمد بن حنبل عاش العصر العباسي، والعصر العباسي كان فيه تشويه للدوله الامويه، بس هذا كلام مؤرخين، والمؤرخين بيعتمدوا الحقائق مش بيلعبوا. يعني كلام المؤرخين الدوله العباسيه لكي تقوم اضطرت لتشويه الدوله الامويه كلها كلها، بس لم يقتربوا من شخصيتين، شخصيه معاويه رضي الله عنه لانه، وشخصيه عمر بن عبد العزيز لانه هذه ربنا حماه الى يوم الدين لن يقترب منه احد. حتى الخوارج قالوا هو اعدل كافر. نعم، وقالوا لا نمس هذا الرجل بسوء لانه رجل عادل، وقالوا لن نؤذي المسلمين طالما هذا الرجل في الحكم. ولذا السنه وثمان شهور اللي حكم فيها عمر بن عبد العزيز الخوارج لم يفعلوا فعله واحده، ولا الروم غزوا البلاد المسلمين مره واحده، ولا الذئب اكل الغنم كما يقال، وهذا مبالغه طبعا، لكن هم الشخصين دول نجوا من التشويه العباسي للدوله الامويه بالكامل. الدوله الامويه كلها شوهت، مع ان فيها افاضل، سليمان ده كان من الافاضل، والوليد هم قالوا عنه ده كان يشوط المصحف برجله. طبعا لا يستطيع هذا الكلام، باطل. فانتبهوا هذه المسائل. اللي عاوز يريد انه يطعن في يزيد نريد ان يطعن فيه اما قبل حكمه او بعد حكمه، واللي يتحمله يتحمله. طيب، ومن خرج من الطاعة مات ميتة جاهلية، هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه. وطبعا لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، على غير السنة والطريق. طيب، الذي يتكلم في الصحابة تدل عليه ما حكمه؟ الذي يتكلم في الصحابة بطعن فهو حاجة من اثنين، إما من الروافض وإما من الخوارج، إما من الروافض وإما من الخوارج، لأنه لم يطعن في الصحابة إلا هذان، يا الشيعة يا الخوارج، غير ذلك ما في. أما السلف فكانوا يصونون الصحابة عن كل كلام. طيب، تارك الصلاة ما حكمه؟ قولان سائغان لأهل العلم، أي إما أنه كافر إن تركها تكاسلا، وإما أنه ليس بكافر، والقول الراجح عند جمهور العلم أنه ليس بكافر، ليس بكافر. طيب، في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاع العقد من عائشة رضي الله عنها، فمكث الناس وليسوا على ماء، فأجنب رجل، أجنب رجل، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة فاعتذر الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك اعتزلت فلم تصلي؟ ألست بمسلم؟ قال: بلى. قال: فلما لم تصلي؟ قال: أجنبت. قال: فعليك بالصعيد فإنه يكفيك ولو لم تجد الماء 10 سنين. رواية البخاري. قال: ألست بإيه؟ بمسلم. فهل هذا في دليل أن ترك الصلاة كافر؟ لا، في دليل على أن المسلم ينبغي أن يصلي، صح ولا لا؟ يعني فيه دليل أن المسلم ينبغي أن يصلي، وليس فيه دليل على أنه كافر، لأنه قال: ليس منا من بات شبعانا وجاءه جائع إلى جواره وهو يعلم، من غشنا فليس منا. ليس منا يعني لا ينبغي أن يكون منا، يعني ما يصحش تبقى مسلم وتصليش، عيب، وما يصحش تبقى مسلم وتعملش كده. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا شك أن أنت حضرتك في أمور كثيرة تحبها لنفسك وما تحبهاش لغيرك، يبقى معناها أن هذا من نقص الإيمان. فقوله ألست بمسلم يعني ينبغي ويجب ويفرض على المسلم أن إيه؟ أن يصلي. المسلم أركان الإسلام 5 فيها الصلاة، فلما تقول إنسان ألست بمسلم ليس معناها أنك كافر. ليس في الإسلام حظ لمن ترك الصلاة، هذا قالوا قول عمر، عمر يرى كفر ترك الصلاة، وفعلا لو تأملت هذا القول أيضا ينسجم مع القول ليس له حظ، لأن أول ما يسأل عنه الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، يبقى إذن لو ترك الصلاة ليس له حظ، إذن يدخل النار. ثم فليس عندنا دليل صريح في كفر ترك الصلاة، لا يوجد دليل صريح في كفر أكبر تارك اللي تارك الصلاة، لا يوجد دليل صريح في هذا. طيب، قتال النصوص لسه ما كناش، فأنت عايز. طيب، ما مدى صحة قول إن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص، وأما إيمان المسلم فإنه يزيد وينقص؟ صحيح، فين عندك دليل؟ طيب، هو الذي لا يعصي بقى معناها إيمانه لا يزيد ولا ينقص، ولا إيمانه يزيد بالطاعة؟ طب دلوقتي الملائكة كل يوم بيطيعوا زيادة ولا لا؟ إذا إيمانهم بيزيد ولا زي ما هو؟ مش الإيمان يزيد بالطاعة؟ يعني أنت الآن لو بتفعل الطاعات وواقف عند هذه الطاعات وكل يوم بتفعل هذه الطاعات، إيمانك متوقف ولا بيزيد؟ فرقت بين البشر والملائكة فين على اللمة؟ كل طيب، هذا التفريق ان هو بيطلع من جنس البشريه، اما يكون ملك واما يكون خالق. فالملائكه هم لا اخر من الايمان، يعني معنى ذلك ان الملائكه اعظم ايمانا من الانبياء؟ طب الانبياء ايمانهم مزيد وينقص؟ يزيد وينقص. يبقى الاحسن تقول انا توقف، مش كده؟ لكن الارجع عقلا انه يزيد الايمان، يزيد، لان الانبياء احسن من الملائكه لا شك، والصحابة أفضل من الملائكة لأن الصحابة خير البرية. تمام. طب الصحابة إيمانهم يزيد وينقص ولا وقف؟ الله المستعان. طيب لكن الأول أن تقول إيه؟ لا أتوقف هذه المسألة لم يرد فيها دليل. ولكن عموما الأنبياء والصحابة أفضل الملائكة وإيمانهم يزيد وينقص. يبقى كده أنت أجبت إجابة مطوية. أجابة مطوية. طيب نقرأ هذه الفقرة. تفضل. المقالة المقولة فيه؟ وهي إيمان الملائكة يزيد وينقص؟ أبدا. أنا بسأل هل الملائكة إيمانهم يزيد وينقص ولا لا؟ فهنا كان سؤال هل يزيد إيمان الملائكة وينقص أو لا؟ إيمان الإنسان يزيد وينقص؟ المسلم المسلم مش كده؟ أما الكافر حتى لو آمن فلا هذا الإيمان لا عبرة به أصلا. صح. طيب لكن يزيد ما هو قال ما هو الأمر القابل للزيادة قابل للنقصان. فأنا ما هو إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص؟ طيب والأنبياء لا يعصون مش كده؟ حتى لو ارتكب الصغائر فإن الصغائر لا تنقص الإيمان الصغائر تزول فورا باكتناب الكبائر على طول. يبقى الأنبياء إيمانهم يزيد ولا ينقص مش كده برضو؟ لكن نحن نقول كل ما يزيد ينقص لأن القاعدة عندنا الإيمان يزيد وينقص الإيمان يزيد وينقص. فنقول إن القابل للزيادة قابل للنقصان هذا على القاعدة. لكن يزيد نعم يزيد هذا القطع أن يزيد. ما البشرية الرتب الرسل صح والأنبياء مأمورون من عند مين؟ طيب ما انت هتفرق بين الجنس البشري والجنس الملكي في مسألة في ايه بالظبط؟ الايمان اللي هو الايمان الايمان هو. لكن لو قلت الملائكة يعني من يعني ربنا عصمهم من المعصية فده صحيح لان هم لهم ارادة وهذه الارادة ربنا من فضله جعلها تتوجه للخير فقط فايمانهم قابل للزيادة وليس قابل للنقصان. والانبياء كذلك ولا لا؟ ولا في نبي ممكن ايمانه ينقص؟ ده مستحيل محال. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ايمان ابي بكر وعمر كان يزيد ولا ينقص هذا زاد لان عمر زاد ايمانه لدرجه راه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثياب ثوب يجره فقال فما اولته قال الدين فلو قال الايمان. فخير البريه يزيد ايمانه وعز ان ينقص. نعم. ضياع السيدة عائشة ضياع العقد هذا في البخاري هو اللي كان هو الحديث في البخاري هكذا انه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وعائشة رضي الله عنها عليها ثياب عليها عقد استعرضه من اختها اسماء فضاع العقد في الطريق فاقام النبي صلى الله عليه وسلم وامر بالاقامه فاقاموا ثلاثه ايام وليسوا على ماء فالصحابة اشتكوا لما لم يجدوا الماء واشتكوا سيد بن حضير لأبي بكر رضي الله عنه فجاء أبي بكر رضي الله عنه فوجد النبي نائم على فخذ عائشة رضي الله عنه قدام الناس فقال أخذ يكلم عائشة ويسبها ويطعنها في خاصرتها ويقول أقمت برسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على ماء والناس ليسوا على ماء فتقول عائشة وقال ما شاء الله يعني سب لما شبع فيه. قالت فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا البعير فوجدنا القلادة تحته وجدنا العقد تحته فطبعا لما ربنا أنزل التيمم قال أسيد بن حضير ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر بركة كبيرة عائشة كانت بركة في حكاية الإفك وكانت بركة في حكاية التيمم. السؤال هو ده ولا جزاكم الله خير. طب نقرأ الفقرة دي ونسيب عشان ما نسقلش عليكم. قال وقتال اللصوص والخوارج جائز. قتال اللصوص والخوارج يعني قتال كل من خرج عن الطاعة وأضر المسلمين قطع طريق لصوص مرتكب فسق شرب خمر. والخوارج جائز خوارج قتالهم جائز يعني الإمام له أن يقاتل الخوارج سواء خرج عليه بالقول أو بالفعل يعني كل من كفر له أن يقاتلهم. نعم. إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله هذا للرجل أما الإمام فإنه يقاتل أما إذا عرض للرجل في نفسه وماله فلو أن يقاتل عن نفسه وماله. يعني إذا هجم عليك اللصوص هو رجل، إذا هجم عليك اللصوص في بيتك لك أن تقاتل وتدافع عن نفسك وعن مالك وعن عرضك ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم. خد بالك بقى من دي، لو أنت لص دخل عليك في البيت وأنت قتلت وضربت وضربت نط لو كنا غيرت تجري وراه، لا تجري وراه لا، ليس لك أن تطلبه ولا يتبع آثارهم ولا يبحث عنهم، لكن إما بحث تدور عليهم وتدور عليهم أن هذا إمام يريد أن يظهر البلاد من اللصوص. أما أنت لا تخرج من بيتك، أنت خلاص نط من البلكونة نسيه تجريش وراه، لا أخذ الحاجة من وراه لغاية ما تجيب حاجتك، لكن أنت الآن خلاص حاجتك لم تقع، أنت ما عادش في سرقة الآن، في حرامي والحرامي هرب منك، سيب تجريش وراه. وهذا والله كلام طيب، لأنك ممكن تجري وراه يكون في كمين ويكون في 5-6 مستنيين وكمين وانت تنزل يصطادوك. فإذا ربنا عافاك خلاص. قال وليس له أن يطلبهم، يعني أن يطاردهم، ولا أن يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، يعني الشرطة هي تطاردهم وتدور عليهم وتجيب مرشدين وتجيب مخبرين. وإنما لو أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا. يعني لصوص مسلمين دخلوا عليك، ما تبقاش أنت تتمنى أنك تقتلهم وتريد تقتلهم وتقول ما هو اللي وقع في إيدك قتله، حرام. بل العلماء قالوا أنه لابد أن تدفع بالأخف فالأشد، يعني إن صحت عليه فانطلق فخلاص ضربوش بالعصا، لا تضربوا بالعصا، فإن دفعت خلفه فانطلق فخلاص، فإن صحت عليه فلم يندفع، فإن دفعت إليه فلم يندفع، فضربته باليد فلا تضربوا بالعصا، فإن ضربته باليد فعجزت عنه فضربه بالعصا ولا تقتله، وهكذا إلى غاية القتل. جاء إذا لم يندفع إلا بالقتل اقتله، اقتله وهو الذي صال عليك هو المجرم. فإن مات على يديك في دفعك عن نفسك في المعركة فأبعد الله المقتول، يعني المقتول هذا مجرم لأنه في النار، يعني جزاؤه النار، وليس معناه أنه هو داخل النار هذا جزاؤه، إن أراد الله أن يجازيه. وإن قتل أنت، إن قتلت أنت في هذه الحال وأنت بتعمل إيه؟ بالدافع عن نفسك ومالك رجي لك الشهادة. قال وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه ومالك رجوت له الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قال رجل أرأيت يا رسول الله إن جاء رجل، ولم يقل إيه كافر، قال إن جاء رجل يريد أن أخذ مالي، قال لا تعطه، قال رأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال رأيت إن قتلته، قال هو في النار، قال رأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد. فأحمد بيتكلم على هذا، فأحمد بيتكلم على هذا، إذا أنت الحرامي قتلك إذا أنت إيه شهيد. طيب يعني لا نغسلك ولا نكفنك ولا نصلي عليك، شهيد آخر. طيب هي في خلاف دي، هذه قتل السلاح ليس مطعون ولا غريق ولا مبطون ولا مهدوم، ففي خلاف، أنت مقتول بالسلاح. كما جاء في الأحاديث اللي هو حديث إيه، إذا رأيت إن أراد رجل أخذ مالي قال لا تعطه، قال إن قاتلني قال قاتله، قال إن قتلني أنت شهيد، قال إن قتلته قال في النار. قال وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله وليس بقتله، كذلك الخوارج يؤمر بقتالهم لا قتلهم ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع، يجيز عليه إن صرع، يعني إذا أنت جرحته ما تكملش عليه، لو الإجهاز، الإجهاز أن الإنسان يجرح وأنت تكمل عليه، لا خلاص. يعني أنت مثلا ربنا عطيك أو أنت راجل كونغ فو مثلا وديت له واحدة واحدة خلاص، ما تقولش بقى لا وقع، وقع في إيدي لا خلاص، بيقتلوهم ضرب في مثل إخوة، هو يضرب إيه يعني، إن كان هذا الضرب من باب الردع دون أن يعني نكسر له مناخيره ونكسر أسنانه حرام. قال فإن سرع أو كان جريحا يبقى لا تكمل عليه، إن سرع أو كان جريحا وقع منك خلاص سيبه، أو جرحته خلاص سيبه ما تكملش عليه. وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، لو أنت أسرته يعني عرفته أنت بقى هو البطل كما ذكرت، استطعت أن تقبض عليه تكتفه تربطه بالحبال أو تقتله بقى تسلمه للإيه للشرطة، هم حرين فيه. ولا يقيم عليه الحد، يعني الأجد حرام أطعنا إيده بقى تعالى لهم أطع إيدك تعطى إيده، لا. ولك أن ترفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، وإن عفوت فلك. واحد باكستاني في الطائف بيشتغل في الطائف، راجل طيب شاب كده عنده حوالي 30 سنة وبيشتغل، راجل طيب جدا، واتصلوا بأهله في باكستان قالوا له إن أمك مطلوب منها 7000 ما يوازي 7000 جنيه عشان تعمل عملية، ما يوازي 7000 ريال سعودي عشان تعمل عملية، هو معوش إلا 1000، وقعد يعيط عشان أمه فقرر يسرق. دخل بيت يسرق، كان البيت ده بتاع ابن باز في الطائف، دخل يسرق بيت ابن باز. كويس، ابن باز رحمة الله عليه كان من قوام الليل، كان بيروح الطائف أحيانا. الطائف دي زي المصيف هنا في اسكندرية، يعني مكان طيب، هواء جميل جدا، ولذا في الصيف معظم الأمراء والمشايخ بيروحوا الطائف. طيب بلد جميلة جدا، قريبة من مكة بس جميلة عالية وهواها طيب جدا، أصلا يمنية هي. فالشيخ ابن باز له بيت في الطائف كويس رحمة الله عليه، فبيقوم الليل، خذوا بالكم بقى أن ابن باز دايما في محركاته في جنب زرار كده يدوس عليه عشان يجي له أهله، يجيب له مية، يجيب له حاجة، طبعا معروف الزرار ده. فابن باز بيصلي سمع خروشة، سمع حركة كده، فأعمى طبعا رحمه الله، فدافع عليه عزرة هيشوف الخروشة دي ايه، خاف لا يكون مثلا حاجة بتقع، حاجة بتحرق. فالخروشة دي طبعا هم حسوا بوجود لص، الشرطة في ثواني تيجي بيت ابن باز، ثواني جم خدوا الحرام، جم خدوا الحرام وخدوا على البتاعة وحبسوا. ابن باز سأل كان فيه ايه، ايه اللي كان فيه، انا بصلي كان فيه حاجة. قالوا حرامي ولقيناه. قال المغفر. قال لا اطلبوهم، طلبوهم. قال هاتوه، ما في احد سرق مني شيء، هذا كان جاي يزورني، وطبعا صح اللي جاي يزورني وما سرق شيء، هاتوه. فجابوه الشرطه، قال سيبوه امشوا انتم. ايش يا ابني؟ قعد الرجل يبكي ويقول له يا شيخ والله انا امي مريضه في باكستان ووضعي كذا وكذا. قال طيب اعطوه 9000 ريال وروحوه، اعطوه 9000 وروحوه. هو بعت 7000 لأمه وجاب 2000 للشيخ ابن باز بعدها بيوم كده لاثنين. قالوا لا خلاص احنا اهديناك الهدية، خدها عسى الله يعفو عنا وعنك. فخدها الرجل، قال له شوف انا مش مهمنيش 2000، انا عايز اشتغل عندك واخدم في هذه البيت. فعينه ابن باز عنده يخدم في البيت، ولا زال يخدم الى ان مات ابن باز. ولذا لو اللي حضر جنازة ابن باز رحمه الله كان فيها واحد مفحوم من العياط، اولاد ابن باز ما كانوش بيبكوا ان الشيخ ما شاء الله طال عمره، والشيخ ميتته كانت ميتة طيبة، وطبعا يرجى له دخول الجنة، والرجل طول عمره على عمل صالح والمسلمون يستفيدون منه حيا وميتا، بل معظمنا عال على مائدة ابن باز رحمه الله. فالجنازة كان فيها واحد عمال يبكي بكاء شديد جدا، وهو الرجل الباكستاني هذا ولا زال عندهم. فانظر هو هنا معاملة اللص، فمعاملة اللص ينبغي أن الإنسان ينظر فيها. ابن عثيمين يقول لك لك أن تعفو عن اللص إن رجوت الإصلاح فيه، لو عفوت عنه وأنت ترجو الإصلاح خير، خير وبركة. لكن لو علمت أن هذا رجل عاتي في الإجرام ومجرم وعفوت عنه حيرجع يبقى رئيس عصابة فسيبه. ابن باز نجى الرجل من إيه يا أخوانا؟ قطعية. طب ما واحد يقول ده ازاي، اذا كان اذا رفع الامر الى الحاكم فليس لك ان تتدخل، هو الامر لم يرفع، لا ليس الحاكم، ليس الحاكم، لا ليس الحاكم، هذا عالم، هذا عالم الامه، هذا مفتي الديار، مفتي الديار هو اقوى من شيخ الازهر، الوظيفه بتاعت المفتي العام هناك اقوى من شيخ الازهر، ده اللي بيمسك المنصبين، الرئاسه الدينيه والافتاء ومركز البحوث وكله. فالمهم ان الامر رفع الى الامام لم يرفع، لان القضيه لم تفتح اصلا ولا يعرف ايه القضيه، لازم يجي هو يتمم. فقال ما في شيء، ما في شيء، وفعلا ما سرقش حاجه انه قبض عليه قبل ان يسرق. فالمهم ان هو استفاد. اقصد ايه؟ اقصد اقول احنا عندنا تصور ان لو دخل حرامي يبقى ايه؟ نسال الله العفو والعافيه، ونكمل ان شاء الله في المره القادمه، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وحفظكم الله. هنكمل اصول السنه وبعدين نخش، خلاص ماشي، يعني نزود الجرعه بتاعت اصول السنه. حاضر، ما انا متعلمها انت عارف على ايد مين. توصل الوسيله يوم الخميس ان شاء الله. السنتاء بعد القادم امتحان في الفقه.